أهت بالك مثل وخرم أتشفس ذم ذي رقعا أتهاجر أمي قريب من ون ذي وذقنا على ربي يرثن ذي عزوهن يسترغلوا لذل من سن أي غار أرفه من القرآن نغذوله ونكس قرآن. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سود لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. وإذا يقر غرد الفير بعد مجن ديفن وفريد ذا الشيطان إثني كالخن إذن نتسن إثني غران وإنهم مكنش ننان إو إذا نشرهن أين كنت نزل ربيا أكون نضوع ذكرى الأمور ربي جذرا رفضنا لسن. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أمشرا تضروا يذسن مرسن قبض الروح الملائكة نكثا أغرزت غرد فيرسن وإن إم اتبعا أي نستلفون ربي شرهن ينسي قرضا يضق عسنك أخذما. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أن ونوذي سعان طان ازدخر بلو ننسن ربي مردي السفو شيء لندر بغض نسن أمرا نبغو مكند نسشن سر على من أثن تعقرض ذي الهدرار أثن تعقرض ربي يضرك أتخذ من أكوني ذي نزر فاك ننظر المجاهدين ذي هون إذوي ذاك نصفرا أنجرف العمل نون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وإذا كنن خفرا زجنت في فريث الربي وقمنت ثعدة والذنبي من بعد ميزن ديفان وفريث نصوى في صحان أربو تستضروا ذكرا أضيف طرد عمر سن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. خنوا وذك يمنا ضعف ربه ضع من في ورف الطرد عمر نون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وإذا شكني خفرا زجنت فبريث الربي نهني مثل الكفار ربي ورسني غفر. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حذر ثوان ده ضعفا أتحيرم أتمصلحا للكفار اذخنوا نري غربا يك ربي مثلا يذون أريد تضجعك الخدم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضغانكم. ماذا الحياة الدنيا ذي اللعب ذي الزهو أريد تذوم مثون تتقوى ذم ربي أو ندفك رجر نوان الشين ونو في الطلاب باش كنين تصدق مرة ما يضربا وانتيس الصح أتش بخلم أذي السوفة شايفرن دير بخلن وان هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقلك النون دينين صدقت في سبيل الله لن وذري بخلا ولكن لي بخلا اقبخل كان بمنيس أربي ذر غنر يحواج أدخل وغذي مغفان مثوخر مذي بالدر يون القوم غير نوان ورشيرين بخلويا.